إذا نفهم من كلام المحاسبي أن الأصل في النصح هو القلوب، والفرع هو الجوارح. أنت تحب فتخلي لسانك ينصح، فاللسان ينطق بالنصيحة وهو أداء وظيفة. إذا عملية النصح هي عبارة عن وظيفة أدائية لحب موجود أصلا في القلب. إذا النصيحة هو عبارة عن أداء وظيفي فرعي لما قد تم انطلاقه أصلا من القلب. هنشوف احتمالات النصح. 1، أن يتواجد فقط في القلوب دون الخروج إلى حيز الواقع، وهو أضعف الإنجازات للنصح. تحب صاحبك وودك تنصحه، بس خايف تنصحه يرفض النصيحة أو يزعجك أو إلى آخره، فأنت تؤثر أن يظل النصح في قلبك. هذا أضعف الإيمان، موجود النصح في قلبك ولكن لا تخرجه ليكون في حيز الواقع. 2، أن يتواجد النصح في القلب واللسان والجوارح لترى المعلومة العقلية الهواء الطلق، وتكون غرسا آنيا لحصد مستقبلي بإذن الله تعالى، سواء على مستوى الثواب والأجر أو على مستوى التغيير الإدراكي المنشود في عقل المستمع حينما تنفذ المعلومة الجديدة كحال مستحدث للمنصوح. لو سمع كلامك ولدك راح يتغير حاله، لو سمع كلام صديقك راح يتغير حاله. إذا أصبح الحب والمعلومة المتواجدة في القلب متواجدة في حيز الواقع، وأحدثها تغييرا بفضل الله عز وجل للأفضل. جاء في السبق التربوي في فكر الشافعي لبدر محمد ملك وخليل محمد أبو طالب كلام جميل يقول: وبين النصيحة والفضيحة، أو بين النصيحة والتشهير، خيط رفيع قد يعزب عن الكثير. فيقول: فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره، ويختلفان في أثار كل منهما. إيش نفهم من الكلام هذا؟ نفهم من الكلام السابق 1، أن هناك مساحة مشتركة بين النصيحة والفضيحة، اللي ينصح واللي يفضح، اثنينهم بينهم مساحة مشتركة هي إرسال معلومة إلى مسامع عقل المنصوح، وأنهما يشتركان بعدم قبول النصح لهذه المعلومة واستشعاره بانزعاج من جراء سماعهم. لما أنت تنصح أو تفضح، عبارة المعلومة في حالة النصيحة وفي حالة الفضيحة أزعجت السامع، هاي واحدة. الشيء الثاني، يشتركون اثنينهم بأن الناصح رفضت نصيحته، والفاضح أيضا رفضت معلومته، ما هي نصيحة، معلومة. إذن هذه المساحة المشتركة بين النصيحة والتشهير، هاي واحد. 2، ونفهم أيضا أن هناك اختلاف في أثر كل منهما بعد إرسال المعلومة. إرسال المعلومة على من؟ على الناصح أو المشهر. نشوف، فالناصح لا ينزعج من الرفض، وإنما الذي يزعجه هو الحزن على رفض المعلومة الذي يظنها نافعة للمنصوح، هي يحبه محبة وشفقة عليه، على حين المشهر يحزن لرفض معلومته لأنه قد قام بإرسال المعلومة إشباعا لرغبة النفس الأمارة بالسوء ولإظهار العضلات الفكرية لمرسل المعلومة المشهر بالمنصوح. وكل ما يريد أن يقول: أنا أفضل منك وأنا أذكى منك وأنا أحسن منك. وبالتالي إذا أخفق في إرسال معلومته ورفض نصيحته ذلك المنصوح، لا، أو هو في الواقع ليس منصوح إنما هو مشهر به عند ذلك المشهر، فبالتالي راح يحزن. لكن الناصح، الفرق بين الناصح والمشهر إن الناصح انزعج ليس لرفضه للنصيحة إنما حبا وشفقة على المنصوح، إنما المشهر حزن لأنه ما حقق أهداف نفس الأمارة بأنه يثبت للناس أنه أفضل من ذلك المشهر به. الاختلاف الثاني في ردة فعل الناصح والمشهر أن الناصح سيكرر النصح مرة أخرى. لماذا؟ لأنه يطلق معلومته من قلب الحب، من قلب محب. أما المشهر فلن يكرر معلومته. لماذا؟ لأنه يطلقها من قلب مبغض ولم يحقق هدفه بإشباع شهوات نفسه الأمارة بالسوء، وقد في الواقع حرمها من وجبة دسمة هي التشهير بالآخرين، فسوف يبحث عن مساحة أخرى يجد فيها طعاما تشتهيه النفس الأمارة، فهو يريد أن يغذي هذه النفس الأمارة بمساحات التشهير بالناس. خلاصة القول: ما النصح إلا نوعا من إرسال المعلومات الأفقية بين الناصح والمنصوح، وكلما كانت الطرق معبدة بين الناصح والمنصوح بعيدة عن عوائق المرور، سلمت النفوس من التصادمات المرورية الفكرية بين الإرسال وبين الاستقبال أو بين الناصح والمنصوح، وضمن بإذن الله تعالى انسياب المعلومات بسلاسة لتغيير الحال إلى الأفضل، أين أو متى؟ حين تحقيق مواصفات النصيحة باحتوائها على ماذا؟ على حب زائد عمل، وتحقيق استقبالها بطرد مقاومة النصح في الذات. إذا لما يصير عندي استقبال وقبول للنصيحة، هذا يعني أن المرسل قد نجح في إرسال معلومته، والمستقبل قد نجح في استقبال معلومته دون مقاومة. ويقول لنا ابن القيم رحمه الله يفرق بين النصيحة والتأنيب، وبين النصيحة والغيبة. إذن عندي نوعين من التفريق، بين النصيحة والتأنيب وبين النصيحة والغيبة. فيقول: والفرق بين النصيحة والتأنيب أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضا والإحسان إلى خلقه. إذن ماذا يريد الناصح؟ أن يرضى الله عنه فيقوم بالنصيحة. ويقول: فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن. فهذا شأن الناصح. إذن الناصح ما يزعل أبدا، هذه مواصفات الناصح، أنه يرسل المعلومة من قلب محب ويتحمل سوء خلق المنصوح. وهذا ما نسويه في حياتنا، لما ابن الولد أو البنت ترفض وهو يرفض النصيحة، ما زال القلب محب، ونتلطف بأولادنا ونتحمل سوء أخلاقهم في حالة الرفض. لماذا؟ لأن القلب محب. لكن نرى هذا النصح واضح مع الأولاد، ولكن قد يكون هناك نوع من الغبار والغمام إذا كان المنصوح ليس الولد إنما إنسان آخر. فإذا كان الإنسان شاف نفسه أشفق عليه فهو ناصح، لكن إذا غضب لذاته فهو ليس بناصح. ويقول، يكمل لنا ابن القيم رحمه الله فيقول: وأما المؤنب فهو رجل قصده التعبير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة النصح، فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق. وشكله ناصح مشفق، لكن في واقع الأمر هو هدفه غير سويق، هدفه أنه يؤنب ويهين الذي أمامه. ويقول لنا: وعلامة هذا، كيف يعرف الإنسان أن هذا مؤنب؟ وعلامة هذا أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر من، لم يعرض له ولم يقل له شيئا. إذن ابن القيم يقول لنا في امتحان، كيف لك أن تعرف أن هذا مؤنب؟ يقول لك: المؤنب هذا لو شاف شخص معين يحبه ومهم عنده، ما يأنبه مثل لما يأنب الإنسان الثاني. فدليل هذا أنه قصده من التأنيب مو معرفة الحق ولا إيصال الحق، لأنه الحق واحد سواء لولدك أو للمنصوح الثاني اللي برا البيت، الحق واحد ما يتغير. لكن لما تشوف هذا الإنسان يتلون مع الإنسان الذي يدعي أنه ينصحه غير مع أحبائه، فهذا ليس بناصح، أنه مؤنب. ابنه يدافع عنه، لكن ابن الناس ما يعطيه المعاذير ويحاول يعطيه المعلومة في صورة نصحه، في الواقع تأنيب. والعمل واحد، ابنك أخطأ وابن الجيران أخطأ، تعطي المعاذير لابنك وتؤنب ابن الجيران، هو الخطأ واحد والحق واحد. فهذا علامة المؤنب وليس بالناصح، إنه إذا شاف أحبائه يعطيهم المعاذير. وإيش يقول؟ يقول: ويطلب له وجوه المعاذير، فإن غلبه، فإن لو واحد والله حاول إنسان يعني أفحمه بالحقائق، فإن غلبه ماذا قال ذلك المؤنب عن أحبائه؟ قال: وأن ضمنت له العصمة من المعصوم، حين المعصوم عن عياله، والإنسان عرضة للخطأ، ومحاسنه أكثر من مساوي، والله غفور رحيم، ونحو ذلك. لمن يقول هذا الكلام؟ ليه؟ أولاده أو لمن يحبهم. فيا عجبا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه. إذا المؤنب هو مبغض وليس محب. وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير. إذن المؤنب يعطي معاذير لمن يحبهم، ويعطي تأنيب في صورة نصح لمن يبغضهم. إذن هذا الفرق بين المؤنب وبين النصح. يقول: ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: قد وقع أجري على الله، قبلت نصيحتي أو لم تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب ولا يذكر عيوبك ولا يبينها في الناس، والمؤنب ضد ذلك. إذا شوف الفرق بين المؤنب والناصح. الناصح لو أنت رفضت نصيحته يقول: أجري على الله، خلاص رصيدي ارتفع عنده وضوح رؤية، والله المحاسب النفسي قال له: ترى رصيدك ارتفع عند الله عز وجل، وخلص وصل لك إن شاء الله الأجر، هذا ارتاح. لكن المؤنب مو قصده الله جل وعلا ولا قصده الأجر، قصده أنه يشبع النفس الأمارة بواجبات سيئة، هي الانتقام للذات والتعيير والتشهير والتأنيب. هذا الفرق بين ماذا؟ بين النصيحة والتأنيب. ويقول لنا ابن القيم أيضا كلام جميل، يقول: والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعليق، كما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، فقال: أما معاوية فصعلوا، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقال بعض أصحابه لمن سافر معه: إذا هبطت عن بلاد قومه فاحذر. إذن هذا هو ليس بغيبة وإنما بنصيحة، والهدف منه أن نحمي ذلك المنصوح من الشر، وليس الهدف أن نقع في الآخرين. فيقول رحمه الله: فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. إذا شوف الغيبة لازم تعرف الهدف، أنت ما غضبته، أنت تريد أن تنصح لله ورسوله، فأنت محتاج تتكلم في ظهره، لأن هذا مثلا نفرض هذا إنسان مجرم وهذا مسكين على حالته محدود العقل، وبالتالي رايح عنده وتدري أن هذا قد سرقك ولا بعض التصرفات، فأنت تقول انتبه منه. هنا ليست بغيبة، لأن أنت نيتك لمن؟ لله ورسوله. إذن ننتبه للفرق بين الغيبة وبين النصيحة. يقول: وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. إذن لازم أعرف الهدف من الكلام، لو كان الهدف النصح لله ورسوله كانت نصيحة وليست بغيبة، ولكن إذا كان الهدف أني أمزق عرض ذلك الإنسان وأنال منه ويكون الهدف غير سوي، هذه هي الغيبة. إذن الفيصل النية والهدف. طيب ماذا نفهم من كلام ابن القيم بكلام أبسط بالتفريق بين النصيحة والغيبة وبين النصيحة والتأنيب؟ إن الفرق بين الناصح والمؤنب أن الناصح يقوم باستثمارات إيجابية رابحة له ولغيره، وينصح لما ينصح بعدها في ربح له وللمنصوح. أما المؤنب مسكين فإنه يقدم على استثمارات مضمونة الخسائر، لأن نيته غير سليمة، ونيته أنه يؤنب ويشهر، وبالتالي وقد أقدم على استثمارات مضمونة الخسارة. لكن الناصح قدم على استثمارات إيجابية مضمونة الربح. فالناصح على قول ابن القيم رحمه الله يقدم إحسانا محضا، وبالتالي فقد امتلك الهدف المرحلي السوي. بماذا؟ بإصلاح العطب في عقل المنصوح. ما هو هدفه من ذلك؟ ليصل بذلك إلى تغيير في سلوكياته، ويرى الإصلاح بأم عينه. كيف؟ بمردوديته المزدوجة للناصح والمنصوح. لما تقول لصاحبك: يا صاحبي لا تروح له التاجر، ترى هذا تاجر إنسان يغش، أنت ما تغتاب بالتاجر، أو أنت قصدك أن تنبه صاحبك من شيء معين هو قد يقع فيه، وبالتالي أنت أخذت مردودية النصح لك وله، أنت لك الأجر والمنصوح بأنه لا يقع فيما وقعت به أو ما وقع به الآخرون. كما يطلب من الناصح حسن اختيار وسيلته لأداء النصح بالتلطف حين نقل المعلومة النافعة، بل يتحمل أذى الرفض ليمتلك بذلك الناصح سوية الهدف وسوية الوسيلة. بس شو يقول لنا ابن القيم؟ يقول طيب أنت يا ناصح، أنت نيتك زينة وهدفك طيب وتريد أن توصل المعلومة الصحيحة وهي هدف مرحلي ممتاز عشان الله يرضى عنك وتأخذ الأجر، هدفك ممتاز، بس مع الهدف الحلو هذا واكبه بوسيلة لطيفة. أنت لا تنصح على المل وتفضحها، أو لا تقولها بكلمات وصياغة مزعجة، لا تستخدم لغة جسم سيئة، لا تستخدم حركات فيها نوع من الترفع والاستعلاء تجرح الإنسان المنصوح. خلي حبك هذا ونيتك في إصلاح الإنسان الآخر يواكب ماذا؟ يواكب نوع من الوسائل السوية اللي تواكب الهدف الحلو. طيب هذا في حالة الناصح. والمؤنب، الهدف المرحلي للمؤنب هو إظهار سلة المهملات من تاريخ الذاكرة وعرضها على المؤنب وعلى السامعين، فهو قد اختار الحالة المرضية لهدفه المرحلي قبل أن يبدأ بتحركات السلوكية. إذن هو لما كان نيته أن يخرج سلة المهملات ويحاول ينبه من تاريخ الذاكرة، هو قد ابتدأ بالنهاية قبل أن يبدأ في البداية، النهاية معروفة الخسران. لكن هذا الإنسان المؤنب قد يواكب هدفه غير السوي وسيلة سوية في النصح، ليظهر بمظهر الناصح على حين قد يضمر في جوهره رغبة في تحقير مستمعه. هذا المؤنب يمكن شكله كلامه لطيف وكلامه حلو وصياغته ممتازة، لكن في داخله ماذا؟ نية سيئة. أو قد يواكب هدفه السيء وسيلة من جنس هدفه. إذن الإنسان المؤنب هو على كل أحوال نيته سيئة، وأمام اختيارين، نيته السيئة قد يواكبها وسيلة سيئة مثل هدفه، أو يجملها بوسيلة شكلها النصح لكن في الواقع هو ليس بناصح. طيب واحتمالات التأنيب تكون كالآتي: إما هدف غير سوي ووسيلة تأنيب سوية، ولازم يكون هدف غير سوي، ويا إما تواكب وسيلة تأنيب سوية شكلها حلو، وإما وسيلة تأنيب غير سوية رأسا ينفضح المؤنب. ويعطينا ابن القيم رحمه الله علامة امتحانية لمعرفة استواء الهدف من عدمه. شو نعرف ان هذا الانسان مؤنب ولا ناصح؟ الله اللي يعرف قلوب. لكن ابن القيم اعطانا نوع من الامتحان ممكن نمتحن فيها ذلك الانسان، هل هو ناصح ولا هو مؤنب. نقول اذا قام احد المقربين الى قلب المؤنب بنفس الفعل الذي من اجله انب المخطئ الاخر تركه ولم يعنفه، وهذا امتحان عملي للتعرف على هدف الإنسان الذي يرسل معلومته إلى مستمع في صورة نصح أو في صورة تأنيب. ونشوفها في حياتنا، إذا صدر الفعل من ولده قال والله ولدي ما يقصد وهو داخله أفضل والإنسان ما يقدر يكون كامل ويعطيه معاذير، لكن لو نفس الفعل حصل من ابن الجيران أو من ابن صاحبه تقوم القائمة ويقول ويبتدي بعملية التأنيب. فهنا تعرف أن هذا هو مؤنب، لأن نفس الفعل حصل من أحبائه لكنه أعطاهم المعاذير. إذا هذا هو امتحان ليعطينا يا ابن القيم لنخرج ما في القلوب كامتحان ونتعرف هذا مؤنب أم ناصح. يقول كما يوجد امتحان آخر للناصح، وذلك بأنه لا يحزن حينما ترفض نصيحته، وذلك لأنه ثابت الهدف ثم ثابت المسار، ومن كان ذو مسار ثابت لم يتوانى عن تكرار النصح، لأنه يريد ماذا؟ باستيقانه أن الأجر قد وصل بإذن الله تعالى وضمن الربحية، فاطمأن قلبه وسعد بالنتيجة ورضي بها، بل كرر نصحه مرة أخرى استهدافا لصيد الربح الجديد. إذن كيف لي أنا أعرف أن هذا ناصح ولا مؤنب؟ الناصح ما يزعل، إنما المؤنب يحزن لرفض كلامه. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يكرر الناصح نصحه مع تواجد الرفض لمعلومتي؟ ليش أنصح؟ طب أنت رفضت معلومتي، ليش أكرر النصح؟ السبب: يكرر الناصح النصح للأسباب التالية: 1، وضوح الهدف وثباته. الناصح هدفه ثابت، يعرفه، يريد أن يصلح، يريد أن الله يرضى عنه، إذا عنده هدف ثابت أن الله يرضى عنه. 2، ثبات المسار عنده اللي هو الصراط المستقيم والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 3، الاستشعار بالربحية. أعطيك مثال: لو أنت أقول لك روح ادفع 100 دينار وبعد شهر في الشركة المساهمة الفلانية تعطيك بعد شهر 1,000,000 دينار، لكن انتبه اللي سجل لك الأسهم إنسان سيء الخلق، شو تقول لي؟ تتحمل أذى وأخلاقه ولا لا؟ تحمل. لماذا؟ لأن المردود كبير طبيعي. مليون دينار بعد شهر مقابل 100 دينار صحيح. طيب كيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ إذن الاستشعار بالربحية حافز لإعادة وتكرار النصح. ما عندي مشكلة لما أنا أستشعر أن رصيدي ارتفع، خلاص أريد أكرر، أريد ماذا؟ أريد تكرار الأجر وتكرار رفع الرصيد. هذا لمن وضحت الرؤية عنده وثبت مساره واستشعر بالربحية. أربعة، الرغبة في تكرار الربحية والتلذذ بمشاعر الكسب الفطري لدى الإنسان. فالإسلام يتعامل مع مشاعر الإنسان وسجيته المجبولة على حب الربح. الإسلام كله بشموليته وتفصيله يتعامل مع طبيعة البشر. الإنسان يحب يربح، حبه للربح عجيب، حبه للجمع. فلو حولت هذا الجمع إلى جمع في داخل نفسي في رصيدي مع الله في الاحتساب، هل يكرر الناصح؟ الإنسان عندما يقوم بالفرائض وبالسنن والمستحبات يهدف ماذا؟ الربحية طبعا. وبالتالي الإسلام يتعامل مع طبيعة البشر المجبولة على حب الجمع. والإسلام يقول لأنت أتريد أن تجمع؟ اجمع حسنات، لأن هذا أنت الآن في دنيا امتحانية مؤقتة. ألا تريد الخلود؟ احصد واجمع للخلود. فإذا يتعامل الإسلام مع حب الإنسان المجبول على حب الجمع والربح. طيب، والفرق بين النصيحة والغيبة أن الناصح يذكر عيوب الآخرين إذا شكلت عائقا مستقبليا أمام مسار المنصوح. قد من الله على الناصح برؤياه وحرم المنصوح من ذلك. فكأنه يقول لذلك السائق الذي يقود سيارته الفاخرة بسرعة متقنة: إياك من ذلك الحجر أو المطب أو المزلق في ذلك الطريق، فإني قد مررت عليه وأنه متواجد في تلك المساحة، وعليك أن تتجنبه حتى لا تصطدم سيارتك فيه وتتحطم آمالك وأهدافك معه. إذن هذا الناصح ينصح الثاني، يقول انتبه في حجر في الطريق، لو أنت بسيارتك الجميلة مريت وما انتبهت لك قد تتحطم سيارتك. أنا مريت في الموضوع، فأعطيك وفورات وخبرات أنت لن تحصل عليها إلا إذا جربتها وتحطمت سيارتك. فالنصح عبارة عن كم من الوفورات في الخبرات والابتداء من حيث انتهى الآخرون. وأيضا يتميز الناصح بأنه يمتلك وضوح رؤية للمسار أكثر من المنصوح، فيحاول أن يدله ويرشده على العائق في الطريق قبل أن يبدأ المسار. وهذا في الواقع وفورات رائعة وربحية عظيمة غير منظورة للمنصوح، فقد وفر على نفسه تجارب قد لا ينجح في اجتيازها هو نفسه. فالكلام الذي بمظهره يشبه الغيبة ولكن جوهره ونيته لله تعالى، حكمه تعالى الطاعة والقربة إلى الله. إذن الفرق بين الغيبة وبين النصيحة إن النصيحة تكون لله حتى ولو كان شكلها غيبة، لكن الغيبة تكون في النية ليست لله وإنما الغرض منه التشهير والتأنيب. إذن الغيبة بمعنى ذم الآخرين استهدافا لإشباع رغبات النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها، إنما هو دليل على خراب الجوهر ودماره عند مطب سوء النوايا. إذن سوء النوايا هو مطب رهيب لذلك السائر على الطريق. وشبه ابن القيم رحمه الله الغيبة بقصد الإساءة كالنار التي تأكل الحسنات مثلما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. وشبه ذلك المغتاب كالحيوان المفترس الذي اختار لحوم البشر يتفكه بها ويتلذذ، فأخرجه عن مساحة الإنسانية وصنفه مع الحيوانات المفترسة. وقد يتفق مظهر النصيحة مع الغيبة مع اختلاف جوهرهما، وفيصل التفرقة بينهما يكون بمعرفة الأهداف والنوايا، ولا يعلم القلوب إلا الله عز وجل. ولذلك كانت عظمة هذا الدين بكل شموليته وبكل تفاصيله أنه ينقل ميكانيكية العمل في الإنسان الرشيد للإنتاج الخير من خارج الذات إلى داخلها. وهذا بيت القصيد من تعلم حنكة قيادة الذات من الكتاب والسنة، كيف باستخدام الأدوات المحفزة للإنتاج التي منها النصيحة والابتعاد عن الأدوات التي تعيق المسار وتدمره مثل أداة الغيبة. إذن الإسلام شو يقول لي؟ يقول لي يا إنسان خلي ميكانيكية العمل داخلك واستخدم أدوات الإنتاج اللي منها النصيحة، وابتعد عن الإعاقة في الإدارة والضعف في قيادة الذات بأنك تبتعد عن الأدوات المعيقة للمسار التي منها الغيبة. يقول ابن حزم: الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم في وعظ أهل الجهل والمعاصي والرذائل واجب، فمن وعظ بالجفاء والإكفهرار فقد أخطأ وتعدى طريقه صلى الله عليه وسلم، وصار في أكثر الأمر مغريا للموعوظ بالتمادي على أمره لجاجا وحردا ومغايضة للواعظ الجافي، فيكون في وعظه مسيئا لا محسنا. ومن وعظ ببشر وتبسم ولين وكأنه مشير برأي ومخبر عن خبر بما يستفتح من الموعوظ، فذلك أبلغ وأنجح في الموعظة، فإن لم يتقبل فلينتقل إلى الموعظة بالتحشيم وفي الخلاء، فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحي منه الموعوظ، فهذا أدب الله في أمره بالقول باللين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه، لكن كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على الرفق وأمر بالتيسير ونهى عن التنفير، وكان يتخول بالموعظة خوف الملل. إذن لازم الإنسان إذا نصح أن ينصح وينقل معلوماته، وأيضا يمتلك الوسيلة اللطيفة الجميلة التي يغلف بها هذه المعلومة لكي تصل إلى من نريد أو إلى أحبائنا، ولكي لا تغرق المعلومة أثناء العبور. ونفهم من كلام ابن حزم أن أيها الناصح لقد علمنا نيتك وهدفك، عرفنا أن أنت صاحب نية وتريد أن تصلح في إدراك أو في عقل إدراك ذلك المستمع. إذن أيها الناصح لقد علمنا نيتك وهدفك وانتهينا من تحديدها معك، ولكن عليك أن تستخدم وسيلة مواكبة ومناسبة لهدفك القيم، وإلا وقعت في مطبات لم تخطط لها حين وضعت هدفك من النصح، وبالتالي ينقصك علم التخطيط بداية لأدواتك التي تحقق أهدافك في المراحل المختلفة. كما أيضا ينقصك أيها الناصح التنظيم في عملية استخدام ما تملك من طاقات لتنفيذ هدفك. إذا أنت شو عندك؟ شو محتاج؟ محتاج أيها الناصح أن تخطط لقبول معلومتك. عندك معلومة صح، عندك حب صح، لكن لازم تخطط لإيصال المعلومة. لابد لك أن ترسم الخطط في كيفية وصول المعلومة إلى عقل مستمعك، ولا يكفيك التخطيط، تحتاج بعد التخطيط إلى تنظيم في عملية استخدام ما تملك من طاقات لتنفيذ ذلك الهدف. فالناصح المفيد هو ذلك الاقتصادي الفذ الذي يخطط لتنفيذ هدفه، ثم ينظم طاقاته ويعيد هيكلتها حسب ما يراه مناسبا. لماذا؟ لتنفيذ ما يريد تحقيقه دون الوقوع في الخسائر غير المحسوبة جهلا. كيف الواحد يعيد هيكلة طاقاته؟ لنفرض وانت تنصح ابنك أو بنتك أو زوجتك في ردود فعل مو تمام، رأسا انت تعيد الهيكلة عندك وتعيد صياغتك، وتعرف ان انت بعض الكلمات اللي استخدمتها قد تكون غير ملائمة، او قد لا تناسب اللغة الإدراكية والسعي الإدراكية للمستمع، وقد يكون انت ما لاحظت ان اخوات الصغار موجودين، وقد انت جرحت كرامته. كم من الهيكلة يحتاج الإنسان يعيد هيكلة خططه وينظم تنفيذها بشكل أو بآخر؟ لذلك إعادة الهيكلة مهمة جدا، سواء بأنك أعدل الخطط أو أعدل في التنفيذ، لكن الهدف دائما يظل ثابت، أني أريد أحب هذا المنصوح وأريد أن أحدث تغيير في مساحة إدراكية في عقله لكي أغير معلوماته أو قراراته من إلى.